عملائنا الأعزاء، أهلا بكم النهاردة في استعراض صوت جديد من إيزي برو. في الحقيقة أغلب الناس أو ناس كتير تعودت علينا إن إحنا بقالنا فترة كبيرة جدا بننتج مشروع أكابيلا ديكس مانجر. اللي اتكلمنا عنه قبل كده في استعراض سابق كان بخصوص تعديلات آلة إنفوفوكس. ربنا سبحانه وتعالى أراد للمجموعة بتاعتنا إنها يكون لها شيء مختلف، والحقيقة أن المرة دي هيكون شيء في مجالنا الأساسي. شركة إيزي برو هي مفروض في الأساس كانت أول مشروعاتها هي التطوير على برمجيات المكوفين بشكل عام. كان لنا منتجات قبل كده، طبعا إحنا حاليا مش في صدد الكلام عنها، بس سريعا كده بدأنا بحاجات تعديلات على برنامج جوز مثلا، وكان آخر حاجة أنتجناها بخصوص مجال قراءة الشاشة كان أحد حزم نسخة البرنامج المجاني NVDA. كان مفروض أن إحنا بما أن لينا مجال موسيقي أن يكون لنا أي بصمة في المجال ده. حاولنا قبل كده في أفكار كان ما بيسعفناش فيها البرمجة شوية. حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى تمت بعض التغيرات. من أهم بعض التغيرات ديت أن فكرتنا في إنتاج حاجة موسيقية غير الأعمال الموسيقية اللي هي ممكن تكون خاصة بمنتجاتنا بس فرع آخر، أن إحنا ننتج برمجيات للموسيقى. جات في أذهاننا كده فكرة أن يبقى عندنا برنامج موسيقي متكامل. الحمد لله فكرنا في الفكرة وحاولنا جاهدين من فترة إنتاج برنامج موسيقي، وطبعا نظرا لأن في منتجات كتيرة جدا بتنزل بتستهدف المشغلات والمجالات دي والتحكم في الصوتيات أو كلام من ده، فكان إن إحنا نعمل منتجات زي دي مش يبقى فيه أي شيء جديد. جات الفكرة في تطوير برنامج أو إنشاء برنامج، خلينا نقول بقى إنشاؤه لأنه هو تم إنتاجه من الصفر، هو برنامج يسهل على الناس الاستمتاع بالموسيقى. يعني إيه الاستمتاع بالموسيقى؟ مش إن أنا شغل تراك مزيكا واسمعه أو كلام من ده. لاحظنا كده في الأونة الأخيرة إن في ناس كتير نفسها يبقى عندها برنامج يقدر يفتحه في أي وقت ويلعب عليه موسيقى. طبعا المجال ده موجود، يعني المجال ده موجود، ما جبناش جديد. يعني انت ايه اللي بتقوله النهاردة ان انتوا هتعملوا برنامج بيلعب موسيقى؟ طب ما السونار موجود وغيره وغيره وغيره وريبر وبرامج كتير ممكن تلعب موسيقى، بس البرامج دي غالبا بتعتمد على تشعبات كتير قوي. يعني ان انا لازم يكون معايا لوحة عزف سواء اذا كان اورج او ميدي كيبورد او اي حاجة من الحاجات ديت، وتتوصل بشكل خارجي سواء عن USB او عن طريق مدخل خاص، وبتبقى أسعارها مكلفة وكلام من ده كتير. وكمان بدأ تنتشر حكاية إن في ناس بتلعب على برنامج مثلا زي FM تقريبا، مش فاكر اسمه بالتحديد، وفي ناس قدرت إنها تجيب حاجة اسمها Virtual Piano وبيعزفوا عليه، وفي برامج من دي كتير. بس البرامج دي هي مش مسألة إن هي ضعيفة أو ليها قصور، بس هي هدفها كله على استخدام أصوات كارت الصوت أو أصوات الميدي المتعارف عليها، وهي كلها أصوات غربية. بفضل الله أنشأنا برنامج يوفر عليك بقى عناء كل الحاجات دي كلها. أنت مش محتاج تفتح سونار أو أي برنامج من برامج السيكوينسر أو ميدي سيكوينسر وتفتح له فيرتشوال بيانو أو تفتح له أي حاجة أو بيانو رول أو أي كلام من ده عشان تلعب موسيقى، ولا أنت محتاج تتعامل مع برنامج معقد أو بيتيح لك حاجات وحاجات لأ، أو تضطر تدخله بلاجنز من برة أو حاجات كتيرة ممكن تكون مرهقة ومتعبة. وإن كمان أغلب البرامج دي بتتطلب إمكانيات عالية جدا للتعامل، ولو تعاملت بيها مع جهاز ضعيف أو جهاز محدود بتجد صعوبة في التعامل، من بقى تأخير الصوت ومن مشكلات ومن احتياجات لحد مبصر يعمل لك اعدادات محددة أو أن يكون معاك سكريبتس أو يكون معاك أدنز أو أي حاجة تخلي القارئ بتاعك يتمكن من التعامل مع البرنامج ده أو مع الأداة دي. إيزي برو فاجئتنا أو هتفاجئنا بالمنتج ده، وهو في عجالة كده. هو عبارة عن أورج، الأورج ده بضغطة واحدة بتدوس عليه بيتحمل قدامك حسب قدرة جهازك على سرعة التحميل، بيبدأ يفتح معاك ويجيب لك الأصوات اللي هنشوفها في الاستعراض اللي هنقدمه لكم النهاردة. هو ميوزيكال كيبورد، ممكن نسميه باللغة العربية كده اللوحة الموسيقية، بس هو ميوزيكال كيبورد. خلينا نقول إنه هو اسمه ميوزيكال كيبورد. هيبقى برنامج بيدي لك حتى الآن مجموعة أصوات صغيرة جدا محدودة جدا، هم خمس أصوات، ثلاث أصوات غربية وصوتين شرقية. الخمس أصوات دول عبارة عن الصوت الأول هو صوت البيانو، يليه صوت الجيتار الفولاذي أو الجيتار الستيل المعدني اللي هو ليه أوتار معدنية، ما بيكونش فيه الأوتار البلاستيكية أو الأوتار النايلون اللي موجودة في الجيتار النايلون. هو جيتار خشبي عادي جدا، بس هو ده اللي بيفرقه عن الجيتار النايلون المعتاد يعني. يليه على طول هيكون عندنا الجيتار النايلون اللي هو ذو أوتار بلاستيكية، وطبعا بيكون في اختلاف ملحوظ في الصوت بين الجيتار ده والجيتار ده. بعد كده على طول عندنا صوت القانون، ويليه على طول صوت العود. دول كده الخمس أصوات بتوعنا. بما إن إحنا بنقول إن في عندنا صوتين شرقيين، معنى كده إن البرنامج هيستهدف الشرقي، مش هحط لك أصوات شرقي. ورغم إن هي مقارنة بالأصوات الغربية هي أقل بصوت، يعني في عدم توازن شوية طبعا إحنا بنعتذر عنه، بس ده ناتج لأن الأصوات دي أصلا كلها هي نازلة فقط لإنتاج البرنامج. يعني ما هو مفروض بعد كده في الفترات الجاية إن شاء الله أو في الإصدارات الجاية هيكون عندنا حزم أصوات خاصة بينا أو إحنا اللي هننتجها إن شاء الله. يعني ده المتاح حاليا، إن زي ما قلنا في صوتين شرقيين، ومدام قلنا في صوتين شرقيين معنى كده إن في سلالم شرقية أو سلالم موسيقية شرقية. وطبعا هي دي الحاجة الخطيرة في الموضوع. زي ما قلنا عشان خاطر تقدر تعزف شرقي على أي برامج خارجية، فأنت محتاج بقى مش عارف تحط برنامج إيه وبرنامج كذا يديك سكيل معينة أو تسيفات معينة وتستعملها، وبيكون قدامك حوالي 3-4 نوافذ. ودي برضو من ضمن مميزات إيزي برو ميوزيكال كيبورد، إنه هو بيقلل عدد النوافذ دي كلها. أنت قدامك نافذة واحدة بتديك كل شيء أو بتحلك كل شيء ببساطة جدا. في عندنا برضو اللي هو المترنوم أو اللي هو الوحدة القياس الإيقاعية، اللي هي بتقدر تعمل لي زمن أثناء العزف عشان خاطر أقدر أتدرب على عزف له ميزان إيقاعي. المترنوم ده طبعا بقدر أتحكم في سرعته وأزوده ونقصه حسب ما أنا عاوز عشان خاطر أقدر ألعب بالسرعة اللي أنا حاببها. طبعا ده يعني هيفيد الناس اللي محتاجة تنمي حتة العزف على ميزان، والناس اللي مش محتاجة الجزئية دي هيبقى بالنسبة لها المترونوم ده حاجة مش مهم. في عندنا جوه البرنامج وظائف كتير، كلام كتير، خلينا نقوله مع بعض واحنا بنستعرضه دلوقتي. برنامجنا سهل حتى في تشغيله، بمجرد ان انا بدوس على ملف التنفيذي بتاعه أو الاختصار على سطح المكتب أو الاختصار اللي موجود في البروجرام فايلز أو يعني أي مكان تقدر توصل له منه متاح، هتدوس عليه كده وهتستناه يحمل. كده تم تحميل برنامجنا بنجاح، وده اللوجو الخاص بيه. هتلاقي بيقول لك Welcome to Easy Pro Musical Keyboard مع الخلفية الغريبة دي. كده برنامجنا أصبح شغال. طبعا بيفتح البرنامج كبداية أو كصوت بدائي في التشغيل هو صوت البيانو. ده كده صوت البيانو. طبعا هو هتلاقي البرنامج أم بيفتح بيسكت قارئ الشاشة بتاعك، أي قارئ الشاشة مفتوح هيسكت. يعني هيسكت عن الكلام بس مش هيتقفل يعني كل حكاية انه هيسكت عن الكلام وهيخرج من التحكم في البرنامج خالص. يعني كأنك قفلت القارئ بتاعك قبل ما تفتح الكيبورد. طب انا جوه الكيبورد ايه اللي هيحصل؟ عندي قارئ شاشة اصلا مدمج بالكيبورد هيبدأ يقول لي على اي حاجة انا بعملها على حسب احتياجي. على حسب احتياجي أيوة، لاني اقدر في اي وقت اشغله او اعطله وهو بيكون شغال في البرنامج افتراضيا، بمجرد ما بستعمل البرنامج بيكون شغال. وطبعا بيتم حفظ التغييرات، اذا كنت انا قفلته ما بيفتحش تاني لحد ما افتحه، واذا كان هو مفتوح ما بيتقفلش الا برضو اما اقفله. في الحالتين قفلته او فتحته هيكون معمول على الوضع اللي انا عامله فيه في كل تشغيل. عندنا الاصوات زي ما اتكلمنا عنها، في طريقتين لتغيير الاصوات. عايزين بس نركز جيدا في ان المفاتيح اللي هنقول عليها هي لازم تتعامل بالشكل المحدد ده. يعني لما يقول لك اتعامل مع الكنترول الشمال او الشيفت الشمال في حاجات معينه، يبقى هو ما بيشتغلش الا عن طريق المفتاحين دول من ناحيه الشمال. وطبعا نفس الكلام لو قلنا على مفاتيح تحكم يمين كنترول او شيفت، هيبقى نفس الفكره، الا الحاجات اللي ممكن يكون فيها الكنترولين او الشيفتين شغالين معانا في طبيعي. يعني هنبدأ بقى نتطرق للأصوات زي ما قلنا، نشوفهم كده مع بعض. ده صوت البيانو، ده كده صوت البيانو. طيب زي ما قلنا في عندنا طريقتين للتعامل مع تغيير الأصوات أو اختيار الأصوات، هي في مينيو أو قائمة خاصة بالأصوات، وفي عندنا الزائد والناقص بتوع لوحة الأرقام بنقدر من خلالهم نتحرك على الأصوات. كده احنا عندنا صوت البيانو، هننزل بالزائد، ده صوت الجيتار اللي هو ليه أوتار معدنية، تمام. ننزل كمان زائد، هيبقى عندنا الجيتار اللي هو أوتاره بلاستيكية أو نايلون، ده كده الجيتار النايلون. بعد كده عندنا بقى الصوتين الشرقي، عندنا صوت القانون، ده كده صوت القانون. بعد كده بقى عندنا الصوت بقى العود، صوت العود. طبعا زي ما اتفقنا الأصوات دي كلها أصوات مش خاصة بينا، يعني ما لناش حقوق طبع ونشر فيها، يعني ممكن في أي وقت نتعرض للمساعدة القانونية في الأصوات دي. بس هي كلها كفكرة مبدئية لبس لعرض فكرة البرنامج. بعد كده إن شاء الله الأصوات هتخرج من عندنا، هتبقى أصوات خاصة، مش هيكون إيه ليها، يعني ليها شبيه أو بديل في أماكن تانية. هيكون طبعا موجود في الشرح أو في الملف ريدمي الخاص بالبرنامج، أصوات دي جاية منين أو بتاعت مين يعني بالتحديد. نكمل بقى في برنامجنا. طبعا زي ما قلنا إن إحنا عندنا صوتين شرقيين، يبقى معنى كده إن البرنامج بيدعم التشريق. الميزة هنا في ميوزيكال كيبورد بتاع إيزي برو إن هو بيقدم لك كل الخواص اللي انت محتاجها من ناحية الحاجات دي دون اي عناء او تكلفة لموارد الجهاز او لادوات كتيرة او انك تفتح كذا نافذة قدامك وتقعد تتحرك بقى، موضوع مطول يعني. فعندنا هنا ده صوت القانون. بنشرقه ازاي او الشرق بنتعامل معه ازاي؟ يبقى عندنا هنا في الموضوع زي الناس اللي طبعا انتوا عارفه الاورجات ولعبت عليها، او اللي هو يعني بيسموه كيبورد برضو، يعني كلمه اورج دي كده بتطلع كده مصطلح شائع، بيدوس على النغمه عن طريق سلم متاح قدامه على الجهاز بشبه السلم اللي بيعزف عليه، بس موجود في زراير مستقل على شكل زراير. هنا طبعا عشان احنا عندنا اللوحة صغيرة مش نقدر نتعامل مع ان كل حاجة كلها زراير خاصة بيها. احنا بنشوف في الكيبوردات دي يعني آلة الكيبورد اللي هو بيكون الأورج يعني بيكون في يعني زراير بعدد مهول، لو قعدنا نعدها غير الأصابع اللي بنعزف عليها هنلاقيها تتفاوت بنسبة كبيرة جدا عن الزراير اللي قدامنا بتاعة الكيبورد بتاع الكمبيوتر. حاولنا ان احنا نستغل الموضوع بشكل كويس على قد ما نقدر. ان النغمات عندنا اصلا احنا بنعزف ازاي؟ بنعزف من نغمة الدو بتبدأ عندنا من حرف الزد اهو، بعد كده بتوصل لحد حرف الكومة او اللي هو الواو، دي ايه اكتاف كامل، ده كده الاكتاف اللي تحت. بعد كده الاكتاف اللي فوق بيبقى عبارة عن ان بلعب من حرف الكيو لحرف الاي، من حرف الكيو لحرف الاي بيديني اكتاف كامل اهو، جميل. بعد كده بيكون عندنا من حرف الاي لحد القوس الايمن اللي هو حرف الدال يعني بيديني نص اكتاف كمان من الدو للسول اهم، تمام. طيب في التشريق بعمل ايه بقى؟ نرجع لصوت القانون تاني. عاوز اشرق نغمة معينة او اخليها تبقى فيها ربع تون او نص بيمول، بدوس على الشيفت الشمال مع النغمة دي من الاكتاف العلوي اللي هو من اول حرف كيو لحد حرف اليو. طبعا احنا عندنا اكتاف اصلا كامل من الدول الدول بيبقى لحد حرف الاي، بس طبعا النغمات التشريق هما من الدول السي. هكرر دول تاني ليه؟ ما هي خلاص تتنفذ على كل النغمات الدول اللي موجودة في السلم كله، فهي بقى عندي من الدول السي. هدوس بقى على مفتاح الشيفت مع النغمة اللي انا عاوزها هتتشرق كده اهو، دي كده نغمة الله شرقناها، وهنشرق مع نغمة المي، وده كده يبقى بيات السول. ده كده بالنسبة لموضوع التشريق. طبعا عاوز ألغي النغمة تاني، أدوس كده على الشيفت برضو مع النغمة تاني، هي الواحدة اللي اتشالت والتانية لسه موجودة. لو رجعتها تاني أقدر أشيلهم كلهم مع بعض في وقت واحد من الضغط على الباكسبيس. باكسبيس بندوس عليه، ده متخصص بإزالة أي تشريق موجود. هنتكلم بقى عن باقي نفس الموضوع اللي هو الذاكرة اللحنية بقولوا عليها، اللي هو يعني إيه اللي بنحط فيها السلالم اللي احنا عملناها. يعني أنا دلوقتي مثلا عملت سيكة على المي وعلى اللا وعاوز أسيفهم عشان أقدر أستدعيهم في أي وقت. طبعا دي ميزة حلوة لأن بما إن السيكة عندي هنا ممكن تعطلني شوية وأنا بعزف، فأنا أقدر أسيف أو أعمل حفظ للسيك اللي أنا عاوزها واستدعيها من الإفات بعيد عن السلم اللي أنا بعزف عليه. فعندي أربع خانات للحفظ وللاستدعاء من أول F5 لحد F8، بالضغط على أي واحدة من دول ضغطة واحدة تبدأ السيكة تتحمل. أنا كده دوست على F5 هيديني سلم راست الدو أهو. المهم في صباع بتاكلوا القطة أنا بعزف كده مش عارف ليه، طبعا حاطط الكيبورد على يميني أو على شمالي فمش قاعد كويس يعني. فدلوقتي هيبقى عندنا دي أول ذاكرة. طيب الذاكرة التانية اللي هي F6، ده كده بيات السول. بقى عندنا السكتين اللي اتفتحوا اللا والمي أو المي واللا. بعد كده عندي التالتة هتبقى راست السول. كده يعني. بعد كده بقى عندنا الرابعة دي عليها سلم تركي. طيب ايه اللي خلينا نجيب بقى سيرة السلم التركي ومش عارف ايه وبتاع وقصة دي كلها؟ احنا مش نلعب مصري وخلاص يعني تركي ايه؟ بس ده معمول مش من باب الاستعراض، هو معمول من باب ان انا عايز يكون عندك نموذج لخاصية موجودة اصلا في البرنامج. السلم التركي مش هتتعرض بقى لأبعاده ومعمول ازاي، بس ممكن نسمعه كده مثلا لو بنلعب كورد السول او بياتي السول بعمل ازاي. مختلف شويتين، البياتي بتاعه برضه مختلف حبتين. ده عشان يقول لنا ان اقدر اغير درجة التشريق لأي نغمة انا عاوزها. طب ده بيتم ازاي؟ هنقفل كده خلاص اي تشريق مفتوح وهنشرق مثلا نغمة الله. خلاص طول ما النغمة دي مفتوحة اقدر ادوس على كنترول يمين او شمال مع النغمة دي، والسهم فوق وتحت اغير صوتها، ازودها او انقصها بالزيادة والنقصان، بتنزل نص تون وتطلع نص تون عن التون الأصلي وهي متشالة. يعني لو أنا دلوقتي شلتها أو بقت على الصفر، مش وهي متشالة يعني مطفية، يعني وهي مدية النغمة الناتورال العادية، فبتنزل لحد ما توصل للنغمة اللي تحتها دي. يعني كده نزلها ونشوف. نزلت اهي، بقول النغمة تنزل بعض خلاص، او انها ممكن تطلع للنغمه اللي فوقيها اللي هي دي. طبعا ايه الموضوع ممل شويه كده، بقت عاديه خالص كانها مقفوله. ازود تاني بقى، ازود ازود ازود ازود. اسمعها بقى كده بعد التعديل، هنشوف هي بقت عامله ازاي. بقى ايه زي النغمه اللي فوقيها بالظبط. ده بيفيد في كده، في ان انا حابب اعمل اي تعديل على اي نغمه هشغل النغمه، لازم تكون السيكا نفسها شغاله كده. بعد كده هدوس على اي كنترول فيهم مع النغمه دي نفسها تاني، وسهم فوق وسهم تحت اغير مستواها. طيب بعد ما اعمل بقى التعديلات دي، انا مش كل شويه بقى هقعد اظبط سلم. طب ما هو احنا قلنا ان في ذاكره، طب هي الذاكره دي تبقى جايه لي مع البرنامج واستدعي منها الحاجات المتسجله كده وخلاص؟ لا، انا اقدر اسجل عليها هي نفسها. فانا دلوقتي مثلا عندي ده بياتي السول زي ما كنا من على اف 6، هنضيف اي نغمه كمان ونعمل حفظ. هندوس على نغمه السي مثلا، بقى عندنا كده مي ولا وسي. هندوس بقى على الاف 6 كده طويل لحد ما تقول لنا الرساله اللي هنسمعها دلوقتي دي. Memory 2 is set. الله، كده تم حفظ التشريق ده على ميموري رقم 2 اللي هي اف 6. امسح واستدعي، جت اهيت، نشيلها تاني ونعمل حفظ تاني. Memory 2 is set. اهو، نقفل نفتح، اتحفظت كده. يبقى احنا غطينا الجزء بتاع التشريق كله. عندنا ايه كمان؟ اللي هو الميزان او المترونوم. يعني هستعرضه بسرعه خالص لان هو ما فيهوش حاجه. وطبعا زي ما اتفقنا كل الاصوات اللي موجوده دي متاحه وموجوده في حاجات تانية. هي كل فكرتها ان البرنامج يبقى متواجد مش اكتر، ملهاش أي حقوق ملكية فكرية، ملهاش أي يعني إيه يعني يطلع يتقال مثلا ده حاطت كذا وحاطت كذا. حاطين كذا وحاطين كذا لأن هو ده اللي موجود يعني لحين عرض البرنامج وانتشاره. وبعد كده نبدأ بقى نطور أكتر، لأن التطوير اللي بيتم بشكل مستمر معناه عدم نزول البرنامج إلى أن ينتهي تطويره. ده طبعا شيء يعني يبقى تفكير خاطئ جدا او اتعمل، ان احنا نفضل نطور في البرنامج. طب هنطرحه امتى؟ هنسمع المترونوم كده. بالمناسبه الاصوات بتاعته متاخده من برنامج الادوبي اوديشن الاصدار الثالث. ما اعرفش الاصدارات اللي بعد كده غيروا الاصوات ولا لا، بس ده الصوت المعتاد بتاعه. يعني سبيس بشغله وسبيس بوقفه، واقدر اتحكم في سرعته، ودي برضو ميزه حلوه عشان خاطر يعني ابقى المترونوم بتاعي حسب ما انا عاوز اسمعه بسرعه اللي انا عاوزها. بغير ده ازاي؟ لوحه الارقام ليها دور كبير طبعا، لان احنا عارفين ان الكيبورد صغنن، فلازم يبقى معانا كل البدائل متاحة، يعني لوحة الأرقام لازم نعتمد عليها. فهدوس على النملوك كده وأفتح النملوك. Tempo controller is on. قال لي Tempo controller شغال. فهبدأ بقى أدوس على الزائد والناقص. 121 122 123 123. طيب احنا كنا على 120، هنبدأ بقى نشغل كده على 140، نشوف بقى عاملة ازاي. السرعة زادت، هندوس على المفتاحين مع بعض نرجع ل 120 تاني. 120 اهو، واقدر برضو انزل تحت كده 97 لحد مثلا 96 اهي. السرعة برضو تغيرت، رجعنا تاني ل 120. بقفل التيمبو كنترولر ده تاني بنفس الزرار، اتقفل وبقى عندنا الزائد والناقص للأصوات بتاعتنا تاني زي ما كنا. المترونوم طبعا بيشتغل مع العزف اهو. ده كده وضع المترونوم مع العزف. عندنا ايه تاني بقى؟ مفاجأة بقى، فجأة بيكون في الأورجات بيكون في حاجة اسمها بيتش بندر. بيتش بندر ده أو بيقولوا عليه جويستيك، وصفته إن هو بيغير في انحناء النغمة، بيقولوا عليه ترجمة كده انحناء النغمة. إزاي؟ الجويستيك دي أو البيتش بندر ده عندنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن زرارين بيعملوا تلات وظائف. حرف الواحد، وأنا متعمد أقول كلمة حرف واحد مش رقم واحد، لأن هو على لوحة الحروف على يدك الشمال فوق التاب، وحرف الذال أو اللي هي الجروف يعني، دول بيستخدموا في الزيادة والنقصان. ده بيزود، خدت بالك، ولما بسيبه بيرجع لنغمته تاني، وده بينقص وأسيبه يرجع لنغمته تاني. طب احنا بنقول زرارين بيعملوا ثلاث خواص، ايه الخاصية التالتة؟ اللي هو الميديوليشن او الفيبراتو. لما بدوس على الزرارين مع بعض بيبدأ يديني الصوت بتاع الفيبراتو ده كده، اسيبه طبعا بيرجع لأصله اهو. خلاص، ده كده بالنسبة للجويستيك او البيتش بندر. فيه عندنا تاني، عندنا تحكم كامل في أماكن العزف. يعني أنا دلوقتي مثلا بعزف من هنا، من على الأكتاف اللي تحت اللي هو بيبدأ من حرف الزد. أقدر أجيب أقل من كده؟ أدوس سهم شمال minus 12. بتقول لي ناقص 12 minus 12، معنى كده أن أنا نزلت 12 نص اللي هو أكتاف كامل كده، الأكتاف نزل معايا فعلا. طيب أدوس على السهم يمين تاني Zero. رجعنا كده 12. كده بلعب بنفس المكان، واخدين بالنا يعني 24. طيب لو طلعت فوق أهو 12 Zero. ده كده أقدر إزاي أتحكم في الأكتافات بشكل سريع جدا، مفيش أي صعوبة فيه. عندنا حاجة تانية اسمها ماستر تيون. ده من خلاله بقدر أتحكم بقى في التصوير، المقامات أو السلالم. إن أنا مثلاً بدل ما ألعب سلم الدو من الدو، ممكن ألعبه من أي مكان تاني، أو ممكن ألعب من الدو سلم تاني، أو ممكن ألعب من السول سلم تاني. فده بيتم عن طريق خاصية الترانسبوز، بيقع عليك ده اصطلاحاً. هندوس على الكنترول اليمين، ناخد بالنا، مع الباك سلاش ماستر تون منيو كده قائمة الماستر تون. هندوس سهم يمين وشمال، هيبدأ يزيد معانا نص ويطلع أو ينزل نص لحد ما يوصل لأكتاف كامل فوق وأكتاف كامل تحت أهو. 1 2 3 5 4 3 2 1 0 كده بيطلع -7. خلاص، أدوس على المفتاحين مع بعض 0. رجعنا للزيرو تاني. طب نزل سهم تحت سنستون. ده كده اللي هو أجزاء من التون، مش التون نفسه. يعني مش هطلع تون تون أو نص نص أو كم ده، لا هطلع جزء جزء. طيب ده وظيفته ايه؟ ده بيستخدم لما بكون بلعب مع حاجة التون بتاعها اصلا مش مظبوط، يعني مثلا أغنية التسجيل بتاعها مش كويس فمتسرع سنة متبطأ سنة مش مظبوط، او في الالات بقى الموسيقية الكهربائية اللي هو الأورج يعني او الكيبورد بيبقى بيلعب مثلا جنب آلات وترية والوتريات مش مظبوطة 440 بالظبط او اللي هو التون الاساسي، فممكن اطلع لهم سنة او انزل لهم سنة. ده اللي متاح في الآلات الموسيقية الكبيرة الكهربائية الكبيرة عشان خاطر الحكاية دي كده. دي المينيو ديت ممكن اقدر اقفلها بنفس الاختصار كده باك ويقول لي باك، افتحها تاني ودوس سكيب باك هيقول لي باك ويقفلها ويرجع تاني الاسهم بتاعتي 12-0 تبقى للاكتافات. طبعا في عندنا بعد كده اللي هو وضع النطق او وضع الكلام اللي هو السبيتش مود، ده بيبقى عبارة عنه حاجة ثانوية جدا سهلة جدا في التعامل معها اذا كنت مش محتاجها. كنترول يمين مع شيفت يمين مع باك سلاش سبيتش اوف قفلوا، سبيتش اون فتحوا. نخلي بالنا ان في الوضع ده في بعض حاجات هتفضل تتكلم برضو وفي بقية الحاجات الثانية مش هتتكلم. اللي مش هتكلم ان انا مثلا مش محتاج اسمع وانا بزود ونقص الاكتافات، او انا جوه قائمة الماستر تون بزود نص واطلع نص ونقص نص والحاجات دي كلها مش محتاج اسمع دوت وانا بعزف، مش عايز دوشة، مش محتاج يعني في كذا حاجة كده مش محتاج اسمعهم وانا شغال او اثناء العزف. في قوائم هتبقى شغاله زي قائمه الاصوات حتى والصوت مقفول او كده مقفول، فويسز منيو شغاله، وطبعا كلمه باك برضو شغاله عشان تعرف ان قفلت. في برضو حاجه تانية بس هنقولها في الاخر برضو هتبقى شغاله. في عندنا مثلا ده مش شغال اللي هو التيمبو كنترولر اللي هو تحكم في الزمن، مش هيكون بينطق ولا حتى سرعاته هتكون بتنطق. ده بالنسبه لوضع الكلام أو وضع النطق. برضو التغيير في السكيل، أنا مثلا بزود النغمة أو بنقصها من الضبط مش هيكون منطوق معايا، كل حاجة هتكون ملقة. الخاصيتين اللي هنقولهم دلوقتي كمان خاصيتين مهمين جدا وحلوين جدا وبيفيدوا في آلات في عزفها معينة، هي خاصية اسمها سيستين أو بيقولوا عليها ريليس اللي هو بيبقى الصوت ما بيوقفش، يعني أدوس كده أنا بسيب النغمة وهي لسه بتكمل. ده برضو من الحاجات اللي سبيتش مود مش هحدد عنها حاجة، مش هقول عنها حاجة، نشغله بقى عشان نعرف اللي بيحصل. سبيتش اون من خلال الضغط على الكابس لوك سستين از اون، سستين از اون كده وضع السستين أو وضع الليس اشتغل، سستين از اوف كده اتقفل. في عندنا بعد كده خاصية تانية من خلال الضغط على الشيفت الشمال مع رقم 4 برضو من على الحروف حرف 4 اهو مونو از اون. في حاجة اسمها مونو، ايه المونو ده؟ اللي هو اسمه مونيفونيك، ده بيخليني ألعب كده ما بيقبلش غير حرف واحد بس اللي يتعزف، حرفين بقى الحرف الأولاني هيتعزف بعد كده التاني هيسكته وهو اللي يتكلم مكانه. Sustain is on. مع وضع السستين ومتين مفتوحين مع بعض هنسمع كده مثلا آلة الجيتار أجمل. فكده الحالتين دول موجودين معانا، ممكن نستخدمهم في وقت واحد او نستخدم واحده منهم. طبعا في البيانو طبعا بيستعمل السستين زي ما شفنا من شويه اهو، تمام حلو. ده كده بالنسبه لوضعيه السستين ووضعيه المونو اللي قلنا عليهم. طيب انا دلوقتي عندي ايه بيتم حفظه بشكل مباشر؟ حته ان انا بشغل وضع الكلام او اقفله، ده بيتم حفظ التغيير ده بشكل مباشر. قفلت البرنامج فتحته هيفضل على الوضعية اللي أنا كنت بختارها في وضع الكلام. هيبقى عندي إيه تاني برضو هيتم حفظه بشكل مباشر؟ نغمات التشريق اللي بسيفها من على F5 F8 دول برضو هيتم حفظهم بشكل مباشر، وهيفضل التسييف ده أو الحفظ ده موجود معايا على طول. كل ما هفتح البرنامج وأقفله مش هيتم فقده بمجرد قفل البرنامج أو كده يعني. طبعا في برضو عندنا من نفس قائمة الأصوات نرجع لها تاني، إن أنا عندي البرنامج بيفتح على البيانو كده، ممكن أخليه يفتح على أي صوت تاني أنا عايزه. أنا واحد بحب على طول كل ما أفتح ألعب بالعود، كل ما أفتح ألعب بالقانون، فمش عايز كل ما أفتح أختار الصوت، فهدوس على قائمة الأصوات Voices menu list box steel guitar nylon canon أدي القانون، عشان إحنا قلنا بحب ألعب بالقانون مثلا يعني أعلم. بعد كده همشي بالتاب شوف إيه اللي هيحصل. Set as default button to activate press spacebar. Set as default يعني أنا كده هخليه هو الافتراضي. دوست سبيس دوست انتر canon is set to default. Set to default كده هو القانون بقى هو الصوت الافتراضي اللي البرنامج هيفتح عليه. طبعا ده خلاص يعني ده وضع تم التعديل عليه والبرنامج هيكون كده على طول. فمجرد ما هقفل وهفتح نجرب اهو. Easy Pro Musical Keyboard. مرسي جدا ثانك يو ليك انت. كده هو قفل، نفتحه بقى ونشوف اللي هيحصل. كده جاري تحميل البرنامج. ممكن طبعا ادوس على الكنترول وسكته ها عشان بس عارفين السبيتش مود زيه زي اي برنامج قارئ شاشه بتحكم فيه بالكنترول وتسكته. فكده هلعب قانون فتح معايا عادي جدا. طيب نقفل الوضع الكلام سبيتش اوف ونقفل البرنامج برضو ونشغله ونشوف اللي هيحصل في وضع الكلام. Welcome to Easy Pro. ادي وضع الكلام مش شغال. طبعا اللوجو ده شيء اساسي يعني مش هينفع سكت اللوجو يعني ده بيعبر عن البرنامج وعن حقوقه ان هو البرنامج ده كده، فمش هيسكت لا اللوجو ولا الاند بتاعت البرنامج يعني تشغيله وقفله. التعبير اللي موجود بالقارئ الشاشه يفضل موجود. Speech on. كده فتحنا قارئ الشاشه تاني او وضع الكلام. طب انا دلوقتي بقى بهدلت السيك بقى اللي كانت جايه مع البرنامج وكانت عجباني ها او ممكن مش عجباني عادي يعني، وغيرت وضع الكلام وغيرت بدايه الموضوع ومش عارف ايه، والبرنامج اتشقلب خالص كيانه. خلينا نشقلب كيانه كده. نختار بقى صوت العود ونقفل وضع الكلام ونلعب في اي سكيل نبوظه. مثلا اهو ده السكيل بتاع F6 او بتاع F5 اي واحد فيهم اهو. هنحط بقى نغمات كده، اي نغمات بقى ايه كده ملهاش اي لازمه. ونسيفها memory 1 is set والبرنامج حاله اتشقلب خالص وباظ، وهنرميه بقى في الايه في سله المعاملات نوديها على الريسايكل بن. وعايز ارجع الكلام ده كله بقى لوضعه الاساسي. اعمل ايه؟ اسطب بقى البرنامج من تاني واعمل له انستول وشوف بقى حذف من الجذور وحذف من الحيطان؟ لا، في عندنا استعاده ضبط المصنع. طبعا ممكن حاليا يرى البعض ان دي حاجه مش محتاجه انك تعمل استعاده ضبط مصنع وانت مكبر الموضوع قوي يا عم في ايه، ما احنا عارفين احنا بوظنا ايه ونرجعه. طب ما انت عندك زي ما قلنا في سكيلز زي السكيل التركي مثلا معمول في شغل ممكن يبقى ممل بالنسبه لك انك تقعد تعده من الاول، تعيد اعداده يعني مش تعده 1 2. المهم ايه، تقدر تسترجع الكلام دوت. وفيما بعد هيبقى عندك برضو وظائف تانية هتنزل، وان شاء الله الوظائف التانية دي لما تنزل هتكون محتاجه برضو استعاده ضبط المصنع. طيب هنعمل ايه اختصارا للرغي ده كله؟ هندوس على F12. Are you sure you want reset to factory default settings? Yes. بتسألني. أنا مش أول ما هدوس كده هيعمل ريسيت. طب هندوس على نو. نزل سهم تحت. No. Return. قال لك return. أنت كده ما عملتش أي حاجة. ولا كأنك استعدت مصنع ولا استعدت أي حاجة. طب نقفل البرنامج. Thank you for using Easy Pro Musical Keyboard. ونفتحه تاني. عشان نشوف فعلا اللعب اللي احنا لعبناه حصل. وإن فعلا البرنامج باظ. ومبقاش نافع. Welcome to. العودة هو. ووضع الكلام مقفول. السيكا بايزة. ندوس على F12. Are you sure you want reset to factory default settings? Yes. طبعا زي ما قلنا السكيب ده مفتاح الهروب في أي وقت، أي حاجة بتحصل بدخلها أقدر أخرج من مفتاح السكيب ده في أي وقت. هدوس بقى على الـ yes لأن طبعا مش هنجرب السكيب، هنتعمل نفس وظيفة النو بالظبط. اسمع settings restored. settings restored. البيانو جه ايه؟ طب استنى يا عم، طب لما اقفل البرنامج ولا اي حاجه ولا اعمل له ريستارت؟ لا، هتلاقي في عندك برضو وضع الكلام اشتغل، يبقى كده البرنامج رجع الحمد لله لحالته الطبيعيه. كده يعتبر اتكلمنا عن كل حاجه في البرنامج. في عندنا اللي هو الجايد او اللي هو دليل المستخدم، ده موجود في ملف ريدمي تكست نقدر نقراه في اي وقت. وفي نفس الوقت ممكن بدل ما اخرج من البرنامج واعمل الت وتاب وافتح النوت باد ويبقى عندي كذا ويندو مفتوحه، هتلاقيني دايما بكلمك في الحته دي، ان انا مش عاوزك تبقى عندك كذا ويندو مفتوحه، مش عاوزك تروح يمين وشمال، كل حاجه لازم تتم عن طريق البرنامج نفسه، واي حاجه جوه البرنامج الاقيها جوه البرنامج، ولما اكون محتاج حاجه من بره البرنامج يبقى انا خلاص قفلته. هندوس على اختصار، انا عارف ان هو ممكن رزل شويه، بس هو تم اختياره يكون بعيد عن اي اختصارات تانية مريحة، يعني بهذا الاختصار الممل، لان مش كل الناس كل شوية تقعد تفتح الجايد، يعني الجايد ده تفتح مرة ولا اتنين بعد كده انت نفسك هتلاقي بتقفل بقى وضع الكلام وبتتعامل مع برنامج بكل اريحية من غير اي ارشادات. ندوس على الكنترول والالت والشيفت الشمال مع بعض مع F1، يبقى الت كنترول شيفت F1 بس مفاتيح التحكم شمال اهو. جايد ميوزيكال كيبورد فروم ايزي برو، هتلاقي عندك الجايد بيشتغل معاك. الجايد طبعا تقدر تقراه بالسهم فوق وتحت، بالكنترول والهوم يجيب لك اوله، كنترول اند يجيب لك اخره. تقدر تعمل كده ريتيرن، نخرج بره خالص وما نسمعوش ونلعب تاني على برنامجنا. نتمنى يا رب ان يكون البرنامج ده ينال استحسان كل المستخدمين، وطبعا في انتظار تفاعلكم بقى طبعا مع البرنامج وإبداء الآراء والمقترحات وكل حاجة. طبعا خلينا نتكلم بقى عن وسائل التعامل مع تحميل البرنامج وأي ملحقات هتحصل بعد كده. ده تنويه يعني كده عن إن ممكن في حاجات جامدة جدا تتغير أو حاجات تنزل تضاف للبرنامج من غير ما ننزل البرنامج كله من تاني. البرنامج هيتم فيه حالتين، إما هيتم إصدار البرنامج نفسه بشكل كامل في حالة إن البرنامج تعرض لتغيرات كاملة أو تغيرات في وظائفه، ففي الحالة دي هيبقى البرنامج بينزل بالكامل من تاني. لو في أي إعدادات أو أي إضافات اضافت للبرنامج ما تستدعيش إن النسخة دي كلها تنزل من تاني، هتنزل الإعدادات الجديدة أو الإضافات الجديدة وتحطها لبرنامجك وتستمتع بها، سواء إذا كان إن شاء الله من أصوات أو من إعدادات هتضاف للبرنامج. إزاي هتتعامل معها دي إن شاء الله هنحاول ندور على كل الطرق المريحة، عشان خاطر لا نقول لك حط ملف في الحتة الفلانية ولا استبدل نص مش عارف فين ولا شيل دي من هنا ولا أي حاجة. كل اللي عليك إنك هتنزل الملحق أو الإضافة، هتدوس عليها هي هتروح مكانها وتعرف شغلها وتبقى متاحة معاك على البرنامج. ده في حالة ان البرنامج ما تمش اصدار نسخة مختلفة منه تستدعي منك انك تشيل النسخة اللي عندك. ده هيتم ازاي؟ هيكون عندنا على الويب سايت بتاعنا اللي هو A-Z-Pro، وهو حاليا دلوقتي على مسار اللي هو rf.gd، يعني easypro.rf.gd. وللأسف أنا يؤسفني أن أقول الكلام ده، أن مش هيكون مسارنا ثابت، بس هيكون الدومين بتاعنا بإذن الله ثابت. يعني غالبا هتلاقي e-z-pro مكتوبة بشكل ثابت، اللي بتغير بس الاكستنشن أو اللي هو الامتداد بتاع الموقع ده، طبعا لأن مفيش أي أرباح، مفيش أي تجارة، مفيش أي حاجة، فالموقع بنتعامل مع استضافات مجانية بالكامل. استضافات المجانية طبعا بيكون ليها توقيت، بيكون ليها عمر، بيكون ليها مخاطرة ان ممكن في اي وقت يقولك انتهت مدة التعاقد بتاعتك او الفترة التجريبية. ففي الحالة دي بيحصل معنا زي ما تعرضنا قبل كده لنفس المشكلة لما كنا على .esy.es واضطرنا تغييره ل rf.gd. فهندخل على الويب سايت ده، هيكون في عندنا صفحة خاصة بالبرنامج. طبعا لما يتم النشر هيتم نشر الصفحة بتاعة التحميل والملحقات، وهو حاليا لسه ما فيش ملحقات لأن يعني جاري الإعداد ليها، هو حاليا هيكون موجود الإصدار بس، هتقدر تنزله من على الصفحة اللي هتم نشرها، أو لو أنت هتقدر يعني تتعامل مع إيزي برو على طول من برة، هتلاقي إن شاء الله اللينك بتاع الصفحة موجودة على الموقع الرئيسي، تقدر تدخل وتحمل الإصدار وتستمتع به. وطبعا عندنا الإيميل بتاعنا اللي هو e.z.pro2018@gmail.com، هتقدر عن طريق الإيميل ده تبعت لنا رسائلك إذا كان عندك أي مقترحات أو أي حاجة حابب تعرضها على الخاص أو ما تقولهاش يعني بشكل عام. وطبعا بالنسبة للكلام على العام، عندنا وسائل التواصل بتاعتنا موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقيها موجودة إيزي برو موجودة. يعني هو ممكن يكون في صفحات اسمها مشابه بس مش بالشكل ده، يعني هتلاقي حاجات كلمات لازقة في بعضها مش عارف ايه كلام من ده، انما احنا صفحتنا اسمها إيزي برو او إيزد برو، مش إيزي مش سهل، لا هي إيزد، وطبعا الامريكان بيقولوا إيزي برو. فهتقدر تتعامل معانا على الصفحة دي، تقدر لو حابب يكون ليك كومنت او يكون ليك دعم او اي حاجة على الصفحة دي بشكل عام، مش محتاج يكون الكلام خاص، هتتعامل مع الصفحة ديت والجيميل للتعاملات الخاصة في حالة انك حابب توجه لنا اي انتقاد او اي تعليق او اي نصيحة او اي فكرة. وطبعا إيزي برو قايمة على المساهمات، يعني ما فيش حاجة اسمها ان حد يقول لنا فكرة ونقول نحن الذي فعل، لا، أي حد بيقول أي فكرة بيساهم معنا في أي فكرة، اسمك موجود مش في استعراض صوتي، والشكر ليك مش في استعراض صوتي، هيكون موجود في النصوص أو الملحقات الشروحات اللي بتنزل مع البرنامج نفسه، في حالة طبعا أن ده يكون شيء يعني فكرة تم تطبيقها. إنما مش هتقول لي مثلا توجيه صغير وهديك ببراءة اختراع أكيد طبعا لا، يعني ممكن طبعا يعني الشكر طبعا ده شيء واجب في الشروحات أو في الاستعراضات دي، زي ما كان لينا قبل كده شكر لبعض الناس في كابيلا ديكس مانجر. إنما طبعا الأفكار ليها حقوق، أي حد هيقول فكرة أو أي حد حتى هيساهم بالفكرة، يعني هيجيب لنا الفكرة جاهزة ونقول خدوا حطوا دي عندكم، طبعا ده لأولوية عظمى في كل شيء، سواء إذا كان في الشكر على الاستعراضات أو على الشروحات أو داخل البرنامج نفسه إن هو ساهم في جزئية كذا أو برمج الحتة الفلانية أو كلام من ده. إن شاء الله نتمنى بقى إن يبقى دعمكم هو سبب تطوير البرنامج وتطوير المنتجات. وأنا يعني مش حابب إن أقول الكلام ده، بس صدقوني يا جماعة العمل التطوعي بيحتاج جدا ان على الاقل ان بيكون في اي فيدباك، يعني مثلا تقول لي البرنامج حلو والبرنامج وحش، احنا بنستعمله انا بستعمله انا بستعملوش، محتاجين نعرف ده، لان ده اللي بيخلينا نحس ان برنامجنا او شغلنا او منتجاتنا مؤثرة، فبنبدأ نكمل نطور نتشجع، لان ما فيش اي عائد غير ده. العائد المادي معروف، انا بديك برنامج بتديني مقابل مادي، فببدأ أعمل لك تطويرات وأبدأ أتفاعل معاك كمستخدم، لو بتشتكي من حاجة إنك دافع فلوس. طب أنا هنا شغال عمل تطوعي، يبقى إيه الوضع، يبقى ماشي إزاي، يبقى لازم يكون في مردود، ده فضلا ليس أمرا يعني مش إجبارا، بس هو المردود هو السبيل الوحيد لبقاء العمل التطوعي واستمراره والحماسة فيه. أتمنى أن ما كنش طولت عليكم في الاستعراض ده، أنا عارف أنه استعراض طويل جدا وممكن يكون صعب استماعه بالكامل، بس إن شاء الله يكون فيه حاجات مهمة محتاجة تتسمع عشان نقدر نستعمل البرنامج ده ونستمتع به. في الختام بشكركم، وليكم تحيات فريق إيزي برو كله، وليكم تحياتي، كنت معاكم في الاستعراض ده عزو، وإن شاء الله نلتقي في المزيد من الأعمال من شركة إيزي برو.